ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين حققوا الآمال وضربوا الأمثال، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا ومن خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوتي في الله، ها نحن نودع العام الهجري، وبيننا وبين العام القادم يومين فقط. نودع عاما بيد ونستقبل آخر بيد أخرى، عام من أعمارنا مر بأفراحه وأتراحه، وقد كان العام الهجري المنصرم شديدا على المسلمين، قد وقعت فيه نكبات، وأي نكبات. عام من حياتنا مر، ودعنا فيه مفقود، وهنأنا فيه بمولود، وفرح فيه أقوام، وحزن فيه أقوام، وتقرحت فيه أكباد أقوام، وسعدت فيه قلوب أقوام. وسبحان الذي قال عن نفسه أنه كل يوم هو في شأن، أيام يداولها الله بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صحيح واريناه التراب، ومريض عافاه الله عز وجل. عام مر، وها نحن نستقبل بعد يومين شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم لنا فيه أفراح وأتراح، لنا فيه ذكريات تفرح القلوب، ولنا فيه نكبات تقرح الأكباد. مما يفرح القلب في شهر الله المحرم أنه الشهر الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، ومعركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على المجوس عبدة النار كانت في شهر الله المحرم. وفي شهر الله المحرم أهلك الله فرعون ونجى فيه كليمة ونبيه موسى عليه السلام. لنا ذكريات في شهر الله المحرم تفرح القلوب، ولنا ذكريات في شهر الله المحرم تقرح الأكباد. ففي شهر الله المحرم اجتاح التتار بغدادا وقتلوا بأمر هولاكو 2000 إنسان، قتلوا 2000 يعني 2 مليون مسلم، وقتلوا الخليفة العباس وأولاده وسبوا بناته. وقعت بغداد في العصر الحديث أيضا في شهر الله المحرم. هذه ذكريات تقرح الأكباد. وفي شهر الله المحرم كانت كربلاء وما وقع فيها للحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه. لنا في شهر الله المحرم إذن ذكريات تسعد القلوب وأخرى تقرح الأكباد. هكذا الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم لها على أمرها شان. المحاضرة عنوانها عاشوراء، سنن وبدع وأفراح وأحزان. عاشوراء سنن وبدع وأفراح وأحزان. في شهر الله المحرم يوم عاشوراء منه، وهذا اليوم له من الشرف وله من الفضل على سائر أيام شهر الله المحرم، ما الله به عليم. كذلك شهر الله المحرم له من الشرف والسؤدد على سائر الشهور، ما الله به عليم. هو من الأشهر الحرم، وأنت تعرف أن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. في شهر الله المحرم يوم عاشوراء روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن من السنة أن نجتهد بعبادة الصوم في شهر الله المحرم، وإن فرط فلا تفرط في التاسع والعاشر منه، وإن فرط فإياك إياك. ونحن ننبه مبكرا، نوقظ الغافل، ننبه الساهي، نوقظ النائم، نلفت نظر الله مبكرا، نقول: أفضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم. فإن عجزت فلا تعجز عن التاسع والعاشر منه، فإن عجزت فإياك إياك إياك أن تفرط في صوم يوم عاشوراء، وإن فرطت فقد فاتك من الخير الشيء العظيم. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن حديث ترجمان القرآن البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية لمسلم أن النبي قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني معه العاشر، مخالفة لليهود. صليت عليه، اللهم صل على محمد. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. طيب، فضل صيام العاشر من المحرم ايه؟ اللي هو يوم عاشوراء، اللي هو احنا بيننا وبينه 10 ايام، ما احنا خلاص 28 ذي الحجة، خلاص بنودع العام الهجري. طيب، ففضل صوم يوم عاشوراء ايه؟ روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. الله أكبر، صوم يوم واحد يكفر ذنوب سنة، فيا من تشتكي من كثرة السيئات ومن ثقل الوزر وكلنا أنت، ويا من تشتكي من قلة الاجتهاد في العمل الصالح وكلنا أنت، أمامك فرصة من ذهب. صوم يوم واحد يكفر ربنا فيه بكرمه ذنوب سنة ماضية. ألا يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في صوم يوم عاشوراء دروس وعبر وفوائد. الفائدة الأولى، لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء؟ صام ليه؟ ها؟ لماذا صام؟ الجواب، لأنه اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام، فصامه موسى شكرا لله، وصامه النبي لأنه أولى بموسى من اليهود. من الأكاذيب الشائعة اللي هتبتدي تشتغل عليكم في اليومين الجايين دول، أول ما شهر الله المحرم يأتي تلاقي ورق مطبوع يوزع على الناس في المساجد. ايه الورق ده؟ يقولك ورقة في فضل صوم يوم عاشوراء، ويقولك بقى يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي رفع فيه عيسى إلى السماء، وهو اليوم الذي فدي فيه إسماعيل بذبح عظيم. وهذا قمة التغفير، لأن اليوم الذي فدي فيه إسماعيل بذبح عظيم ده يوم ايه؟ يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم النحر. لكن هذه الورقة تنتشر كل عام في مثل هذا الوقت. لا يا اخوان، كل اللي فات ده كذب محض، كذب محض. الشيء الوحيد فيه اللي صح ان هو اليوم الذي اهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى ومن معه عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، يوم عاشوراء ده اليوم اللي ربنا أهلك فيه فرعون المصري ومن معه من أتباعه الكفرة من المصريين في زمانه، وهو اليوم الذي أنقذ الله فيه موسى وهو من بني إسرائيل ومن معه من بني إسرائيل. انتوا كمصريين في يوم عاشوراء بتحتفلوا بهذه المناسبة فتصومون شكرا لله لأنه أهلك فرعون المصري وأنقذ موسى الإسرائيلي. ما هو من بني إسرائيل. الله، ما تاخدش من دي فائدة. طبعا الولاء والبراء. احنا كمصريين لما بنصوم في يوم عاشوراء تظهر عندنا عقيدة الولاء والبراء، فمع أنه يوم أهلك فيه مصري طاغية فرعون ومن معه من الطغاة، وأنقذ فيه إسرائيلي صالح اللي هو سيدنا موسى عليه السلام ومن معه، فنحن نحب ونوالي من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا ونتبرأ ونبغض، من حارب الله ولو كان حسيبا قرشيا. لما نقول أبو لهب نقول إيه؟ الله يلعنه، مع أن أبو لهب ده ابن عبد المطلب قرشي حسيب نسيب عم النبي، بس عاش بيحارب الإسلام ومات على الكفر. بتحبوه أم تبغضوه؟ نبغضه، لا نحبه بل نسبه. تبت يدا أبي لهب وتب، مش ده دعوة دعاء عليه وتشنيع عليه؟ ولما نذكر بلال العبد الأسود الحبشي نقول إيه؟ سيدنا بلال رضي الله عنه. بلال سيدنا بطاعته لله، أبو لهب عليه لعنة الله بحربه لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أي مسلم راكع وساجد لله تحبه وإن كنت لا تعرفه، وأي محارب لله تبغضه ولو كان بينك وبينه من الصلات الشيء الكثير. يبقى يتتجلى عقيدة الولاء والبراء لنا كمصريين في صوم يوم عاشوراء. نحن أولى بموسى منهم، كلمة قالها النبي لليهود، قال أنا أولى بموسى منكم. ليه؟ ليه؟ لأن اليهود كفروا بموسى عليه السلام ونحن آمنا به. نحن أولى بكل نبي من أمته لأننا نؤمن بجميع الأنبياء ونوقر جميع الأنبياء ولا نكفر بأي نبي. أنت كمسلم مؤمن بسيدنا عيسى ومؤمن بسيدنا موسى ومؤمن بسيدنا داود، كل رسول وكل نبي، بل إنك لو آمنت بالنبي محمد فقط وكفرت بسائر الرسل فإنك من الكافرين، مش مسلم لسه. بل لو كفرت برسول واحد ما ينفعش، لسه مش مسلم. ليه؟ لأن الإيمان له 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وإيه؟ ورسوله، ولا ورسله؟ كل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. مش ده كلام ربنا؟ لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن أولى بكل نبي من أمته. اسمع ربنا يقول إيه؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل، ونحن أولى بكل نبي من أمته. ولذلك قال رسولنا لليهود أنا أولى بموسى منكم. الفائدة الرابعة: مخالفة سنن الكفار تتجلى عندما عقد النبي نيته لئن عاش إلى قابل ليصومن التاسع مع الايه؟ العاشر. ليه؟ مخالفة لليهود. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأمته أن تكون لها هويتها ولها شخصيتها المستقلة، لكن مع الأسف وقع المحظور واتبعنا سنن وسنن من كان قبلنا، حذو الكذة بالكذة، زي ما النبي حذر حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله انظر كده في هيئات المسلمين آخر فرنجة، تنظر كده لثيابهم لأحوالهم، حاجة غريبة. واحد عايش تحت الأرض يقولك سوري ومرسي، الله يرحم والدك يا أخي، سوري ومرسي خلاص بقى خواجة، اتعلم له كلمتين انجليزي فكر لنفسه بقى يعني توني بلير خلاص. يا أخي لما تكلم الانجليز كلم ارطلهم، لما تكلم العرب اتكلم، ده لسانك افضل لسان نزل به القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربي. أنا قلت مرة كنت في محاضرة وين بعتذر لواحد في إدارة المسجد، في إدارة مسجد وأخ وبتاع بس مكان راقي شوي، فبقول له مش هقدر راجل المحاضرة الجاي، قال لي as you like عادي. قلت له ايه as you like دي؟ as you like يعني حاجة يعني عادي. في الجاي بيقول لي as you like، اقول له يعني اقول له برضون. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف وقع المحظور، انظر إلى ثياب المسلمات، بيوت الأزياء العالمية في يد يهود، وهم يجلسون ويفكرون ويقترحون ماذا تريدون أن تظهروه من أجساد المسلمات في موسم الربيع أو في موسم الخريف أو في موسم الصيف. عايزين نبين رجليه، نبين الصدر، نبين الظهر، نعمل موضة. على طول تلاقي الأزياء في الجامعات بشتى صورها، الموضة السنة دي مقور واللي بعدها مدور واللي بعدها فوق الركبة واللي بعدها تحت الركبة، وبعدين في بقى ميني جيب وفي ميكرو جيب وفي ميني ميني ميني جيب، ده على البحر اللي بيصيفوا صح، ده ميني ميني ميني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ليه؟ مخالفة لليهود. ولكم أمرنا رسولنا بمخالفة غيرنا، وفروا اللحم وجزوا الشوارب، خالفوا اليهود والمجوس والنصارى والمشركين كتير، أقول لك خالف خالف خالف. طب سؤال، سؤال، إطلاق اللحية مخالفة لغيرنا مش كده؟ طيب السؤال يطلع لي، هب أن غير المسلمين أطلقوا لحاهم، هل نخالفهم فنحلق اللحى؟ ما أصل واحد زكي قال، قال الله بقى إطلاق اللحية ليه؟ مش النبي قال نخالفوا اليهود؟ طب حاخامات اليهود يطلقون لحاهم، يبقى تقتضي المخالفة في هذا الزمن إن المسلمين يحلقوا اللح. قلنا لا، ده الحاخامات عندهم بس هم الذين يطلقون اللحى، النبي أمر كل الأمة تطلق اللحى مش الشيوخ بس. أدي واحد، ولو أطلقوا جميعهم اللحى فلا نخالفهم عندها بحلق لحانا، بل نقول لقد وافقونا في الحق الذي نحن عليه، فهل فطنت للرد؟ هداك الله. واحد يقول طب المسلمة لابسة حجاب ونقاب، افرض غير المسلمات لابسنا الحجاب والنقاب، يبقى ساعتها المسلمة تقلع عشان تخالف بقى؟ لا يا عم، لو غير المسلمات لابسنا الحجاب نقول وقتها لقد وافقنا المسلمات في الحق الذي هن عليه. دي فايدة. في فائدة خامسة من حديث صوم يوم عاشوراء. هو سيدنا موسى صاموا ليه؟ ليه؟ شكرا لله تعالى. زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، ولأنه هو اليوم الذي ولد فيه، فصامه شكرا لله عز وجل. شكر موسى عليه السلام لما أكرمه الله بالنجاة وأهلك عدوه وأخزاه، صام هذا اليوم شكرا لربه عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه في قرآنه أجر الشاكرين، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، بل إن الله قسم البشر إلى شاكر وكافر، فقال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الكفر هنا يعني كفر النعمة، يعني جاحد ما بيشكرش ربنا. بل إن الله أخبر في آية أنه ما خلق البشر إلا ليشكروه، فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأن الغاية من الخلق هي الشكر. وأخبرنا الله بحقيقة مؤسفة، فقال وقليل من عبادي الشكور. مؤسفة دي قوي، إن الكل شاكرة والكثرة جاحدة. قتل الإنسان ما أكثره، خير الله إليه نازل وشر الإنسان إلى ربه صاعد. يتحبب ربه إليه بالنعم وهو الغني عنه، ويتبغض الإنسان إلى ربه بالمعاصي مع أنه فقير إليه وموقن أنه إليه راجع، وأنه يكدح في الدنيا ليلتقي بربه إن آجلا أو عاجلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت اللي رايح له، بتكدح بتشقى عشان تروح له. الكافر والمسلم في هذا سواء. المؤمن بيكدح وينصب في الطاعة، والكافر بيكدح عشان يحصل الدنيا. والاتنين مروحين، والاتنين راجعين، وكل واحد بيسعى لحتفه ويسعى للقاء ربه. فاللهم اجعلنا نسعى إليك سعيا جميلا، وارزقنا حسن الخاتمة، آمين. يبقى سيدنا موسى صام شكرا لله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن لنا سجدة الشكر، عبادة اسمها سجدة الشكر. عشان لما واحد يقول لي طب انا حصلت لي نعمة اصلي ركعتين شكر، ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر. في حاجة عندنا اسمها سجدة شكر، سنة ضائعة ضائعة سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عبادة اسمها سجدة الشكر عند حدوث النعمة أو ذهاب النقمة، وقال الجمهور باستحبابها. روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. إذا تشرع عند حدوث نعمة، زوجتك بتلت، الواد سمعت بيصيح استهل صارخا، يبقى قامت بالسلامة. القابلة ها مراتي عاملة ايه؟ الحمد لله، على طول تسجد شكر لله تعالى. مش قدوم الولد نعمة؟ سجد الشكر فين؟ ما بتسجدش شكر لله ليه؟ هو صاحبنا عمار رايح جاي، يا رب ولد ولد، يا رب ولد ولد ولد ولد. وبعدين اول ما القابلة تخرج ها جابت ايه؟ مش عاملة ايه؟ جابت ايه؟ تقولش بتجيب من عند البقال. جابت ايه؟ يا راجل قول مراتي عاملة ايه؟ هي الاصل دي. الحمد لله ربنا اكرم، قامت بالسلام. طيب والولد والمولود كويس، اسجد شكر لله. وبعد كده اسأل بقى اذا عند حدوث نعمة او ذهاب نقمة، واحد ركب اتوبيس وتشعبط على الباب، الاتوبيس بيجي راح صاحبنا واقع، وكان العجل هيدوس عليه لكن الله سلم، مش في كده نقمة ذهبت عنه؟ ده أول ما يقوم يسجد شكر لله، بس مش في وسط الشارع، يوم يبقى عدى من الأوتوبيس يجي ترول يهبه بعد كده، كان على الرصيف بقى، سجدت شكر، يقول لك كسف أعملها، تتكسف تسجد لله؟ تكسف من إيه؟ يقول لك الناس يرضى مجنون، مجنون إيه يا عم؟ اللي يقول لك قول له دي عبادة اسمها سجدة شكر، وأنا عملت كذا وكذا عشان كذا وكذا، والنبي محمد كان بيعمل كذا وعمر بكذا صلى الله عليه وسلم. من أدلة عبادة سجدة الشكر كذلك ما رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، بيقول أن النبي خرج فخرجت من ورائه فدخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، افتكروا مات لما طول في السجود قوي. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك، ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة سجود الشكر ما رواه البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا، يعني النبي، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. كذلك من أدلة عبادة سجدة الشكر أن كعب بن مالك المخلف عن غزوة تبوك لما نزل قبول التوبة منه في القرآن وبشر خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. ومن أدلة عبادة سجدة الشكر كذلك أن عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لما أخبر أن في قتل أعدائه الخوارج ذا الثديا خر ساجدا لله شكرا، إن كده اطمأن أنه على الحق وأنهم على الباطل، رجل في دراعه وحمك ثدي المرأة. النبي أخبر أن هيخرج فريق باغي مفسد في الأرض فيهم رجل بهذا الوصف، وأمر النبي بقتالهم. فلما رأى علي في قتل أعدائه هذا الرجل سجد لله شكرا، لأنه اطمأن أنه على الحق 100%. واعلم أنه لا يشترط في سجود الشكر وضوء ولا استقبال قبلة، بل ولا حتى طهارة الثياب ولا تكبير ولا تسليم، لأنها ليس الصلاة. بتكبر ليه؟ انزل على طول. وإن كان قال بعض أهل العلم ليجوز أن تكبر لها لكن لا تسلم، من سلم لهاش لأنها مش صلاة. النبي قال تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، الله أكبر، خلاص بقيت في الصلاة حرمت علي أشياء كانت مباحة خارج الصلاة. ينفع أكل وأنا بصلي؟ لا. ينفع أشم تعاطس وأنا أصلي؟ لا، مع أن ده كان مباح قبل الصلاة. قلت الله أكبر حرمت عليك هذه الأشياء، محظورة عليك دلوقتي. تحريمها التكبير، تحليلها، ختامها التسليم. طيب سجدة الشكر صلاة؟ لا مش صلاة. يا ممكن أسجد شكر وأنا مش متوضي وثوبي مش طاهر ومش ساتر العورة، يعني واحدة في بيتها مسيبة شعرها والواد راح يجيب النتيجة من الامتحان، مبروك الواد جاب 90%، راحت ساجدة كده، يمشي؟ يمشي. لكن ينفع تصلي كده؟ لا، لازم تستر شعرها وجسمها كله بثياب ثخينة سابغة فضفاضة، تستر الجسم كله عدا الوجه والايه والكفين. واعرف ان عورة النظر غير عورة المرأة في الصلاة، دي حاجة ودي حاجة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي فايدة تعلمناها، سجدة الشكر اتعلمناها من يوم عاشوراء. كذلك في فائدة سادسة في حديث صوم يوم عاشوراء، اللي هو ايه؟ انه بيكفر ذنوب سنة ماضية. اي كرم من رب جليل عظيم رحيم كريم، اللهم عاملنا دائما بفضلك وكرمك، لا تعاملنا ابدا بعدلك، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. آمين. لله في دهره نفحات يعظم فيها الأجر ويجزل فيها العطاء. سبحانه فضل بلاد على بلاد وأزمنة على أزمنة وبقاع على بقاع وملائكة على ملائكة وبشر على بشر. فضل يوم عاشوراء فجعل صومه يكفر السنة الماضية، فهو من مكفرات الذنوب. ومكفرات الذنوب كثيرة، فمن مكفرات الذنوب الاجتهاد في الطاعات. قال ربنا سبحانه إن الحسنات يذهبن إيه السيئات. من مكفرات الذنوب المواظبة على الصلوات، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من مكفرات الذنوب كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. النبي قال للصحابة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. من مكفرات الذنوب الحج والهجرة والتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، يهدم اللي قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها. دي مجموعة أحاديث مكفرات الذنوب كثيرة، ومن مكفرات الذنوب صوم يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين، وصوم يوم عاشوراء. وهناك كتب في مكفرات الذنوب ومحاضرات في مكفرات الذنوب، فارجع إليها لتخفف من الوزر وتخفف من الحمل. الله أسأل أن يضع عنا جميعا أوزارنا. آمين. كذلك فائدة سابعة أنبه عليه، هناك بدع في يوم عاشوراء وفي شهر الله المحرم ننبه عليه. إيه هي البدع دي؟ أولا، يشيع بين الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم. واحد يقول له يا عم الحاج أنا متجوز وكتب كتابي على بنتك، ما تيجي نعمل البناء الشهر الجاي. يقول الشهر الجاي؟ الشهر ايه الجاي ده؟ المحرم. يقول المحرم حرام عليك يا راجل، عايز تعمل الدخلة في الشهر المحرم؟ المحرم يا واد يا فقيه زمانك، المحرم يبقى حرام. مين قال كده؟ يجوز لك أن تتزوج في أي شهر وفي أي وقت إلا في حالة واحدة، ها، لما تكون محرم يا راجل بحج أو بعمرة، فإن من محظورات الإحرام عقد النكاح أو معافسة الزوجة. صح؟ مش أنا محرم بحج أو بعمرة، طب تحللت من العمرة وقاعد في مكة، هل لي أن أجامع الزوجة؟ ما المرات خلاص مش محظور، ما في ناس عايشة في مكة على طول، دي يعني خلاص بقى الله. هي دي الحل الوحيد، لما تبقى لابس إحرامك بحج أو بعمرة ممنوع تكتب كتاب ولا تخطب ولا تقول مقدمات جماع، حتى ابعد، لا رفث ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق، خلاص. بل لو جامعت زوجتك فسد النسك، يعني أي حاجة تانية ممكن نجبرها بدم، بالصيام، بصدقة، ممكن نعمل لك دور تاني، إنما لو جمعت مراتك وانت بتحج انسى يا حبيبي، فسد النسك. فيشيع عند الناس حرمة الزواج في شهر الله المحرم، وده خطأ زائع وشائع وكلام ليس عليه دليل. من بدع شهر الله المحرم ويوم عاشوراء فيه الاكتحال والاغتسال في يوم عاشوراء. صح؟ تلاقي يوم عاشوراء كل الحريم متكحلة كده، متكحلين ليه دول؟ تقول لك يوم عاشوراء يا اخوي، مرض عاشوراء. الله، طب هو النبي امر بالتكحل؟ حتى بعض الرجال بيتكحلوا في يوم عاشوراء، وده في الارياف معروف، الا بقى الناس الافاضل اللي عندهم فقه وعلم، فما تحسبوش يعني الارياف ده، في الارياف يعني ايه ناس يفرموك. صلى على رسول الله. يقول لك النبي هو اللي قال كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال، حديثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل وتطهر في يوم عاشوراء لم يمرض في سنته الا مرض الموت. ها، استحم يوم عاشوراء، حط شويه ريحه وتتكحل، ما تعياش السنه الا لو كان مرض موت، يعني هنخرب البيوت المستشفيات والدكاتره يفلسوا، احنا بس نستحم يوم عاشوراء شكرا. ايه الكلام؟ اولا هذا حديث موضوع من قتلة الحسين النواصب كانوا بيفرحوا في اليوم ده. حديث مكذوب موضوع من النواصب قتلت الحسين. قال أحمد بن حنبل الإمام العلم لم يرد عن رسول الله في التكحل أو الاغتسال في يوم عاشوراء من أثر، وكل ما ذكر فهو بدعة بدعة. ثالثا من بدع يوم عاشوراء اختصاصه بالأطعمة. عاشوراء موسم بقى، احنا عندنا كمصريين عاشوراء ده موسم، يعني بطاية وزاية فرخاية كيلو هياكل اي حاجة نسقي فيها والسلام، شوربة نابت تسقي ونحل بايه؟ بعاشوراء. مين عاشوراء؟ عاشوراء. مش عارف عاشوراء؟ تروح عند واحد في العاشر من المحرم قال لك طبق قمح بليلة يعني وشوية لبن وبتاع وزبيب وشاف ايه، يقول لك اتفضل ايه عاشوراء ايه؟ دي عاشوراء اللي الشيخ خطب لنا عنها امبارح، اهلا عاشوراء. هي دي بقى يا سلام، هي دي عاشوراء. شعب مع الأسف أنا أأسى عندما أقول هذا والله، شعب يحسن التدين عن طريق المعدة إلا من رحمه الله. كل حاجة عندنا عامل لها موسم، النصف من شعبان موسم، عاشوراء موسم، إيه تاني؟ يقول لك مولد النبي موسم، 27 رجب موسم. هو الدين عندكم ترجم الى طعام وشراب؟ يقول لك ده في حديث، اسمع يا مشيخ، في حديث، حديث التوسعه على الاهل بالطعام في يوم عاشوراء. الجواب هذا الحديث لا اصل له، فالطعام والشراب تركه الدين حسب حاجة الناس وقدرات الناس. إنها بقى تحتفل في يوم عاشوراء بطعام معين ولحمة وبتاع وفاكهة وملبس وبعدين حلو، هذا قلت من فعل النواصب الذين عاكسوا الشيعة، عاكسوا الشيعة. ما هو المسلمين في يوم عاشوراء ثلاث أصناف، ناس تقلد أعداء الحسين وتحتفل بهذا اليوم بطريقة غير السنة، وناس بتقعد تندب وتلطم في اليوم ده، دول النواصب ودول الشيعة. إنما أهل السنة هم الوسط، لا لغط عندهم ولا غلط ولا شطط، بنصومه وعايشين يومنا. احنا بنطبخ لحم او عادي عادي مفيش جديد، عادي لا نخصه بطعام ولا بشراب معين. من بدع يوم عاشوراء، ودي اشنع بدع، اشنع بدع في يوم عاشوراء، مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة. احنا ما كناش بنشوف الكلام ده، شفناه السنة اللي فاتت، جه في التلفزيونات، جابوا شيعة العراق وشيعة مش عارف ايه وبيلطموا وبتاع، وناس استغربت، اللي ما كانش يعرف استغرب، الجماعة دول بيلطموا ليه؟ وناس ماسكة سلاسل وتضرب نفسها بيها ليه؟ وعم يضربوا على صدرهم كده ليه؟ واللي بيلطم، وانا شفت زمان من خلال برنامج في التلفزيون بعض شيعة لبنان، الواحد بيأتي إلى الحجام الحلاق فيحلق له الناصيه القصة اللي قدام دي وينقره بالموسى نقرة في ناصيته، نقرة كده بالموس ما تنزلش دم دلوقتي، كله يحلق دي واخد نقرة نقرة فيه، ويمشوا بقى يضربوا على الصدور كده وعلى الرأس هكذا، تخيل بقى مجهود وعرق والدم عمال ينقط من الناصية على الوجه. تيجي الصور دي بقى تنشر في جميع تلفزيونات العالم. يجي واحد بقى أوروبي أمريكي واحد من كوالالمبور بيفكر في الإسلام ويتفرج كده يقولك الله ايه دول؟ مين دول؟ مين الناس المعوام سياحة دم بعض دي؟ يقولوا له دول المسلمين بقى. الله هو ده الإسلام؟ التخلف ده الجهل ده فيحجم عن الدخول في هذا الدين بسبب غباوات بعض المسلمين. مواكب الحزن والندب التي يقوم بها الشيعة هي أفظع بدعة في يوم عاشوراء. يقومون في هذا اليوم بسب الصحابة، بسب الصحابة، وهم ما يسبوا سيدنا أبو بكر وسيدنا تعالى، بسب الصحابة ولطم الخدود، ويستقبلون هذا الشهر بالحزن والهم. حتى النساء لا يتزين في شهر المحرم ولا يأكلون اللحم ولا يقيمون الولائم ولا الأفراح، بل ولا يتمون عقود الزواج، بل منهم من يترك التمتع بالزوجة في شهر المحرم لأنه عنده شهر الحزن وشهر الغم والهم. وفي يوم عاشوراء يقوم الواحد منهم باللطم والضرب على صدره وعلى رأسه بسلاسل من حديد أو بصور وجراحات في الرؤوس كما بينا بعضها آنفا. ولا أدري لماذا يفعل الشيعة هذا، اسألهم ليه بتعملوا كده؟ يقولون حزنا على الحسين. نقول طيب أيهما أعظم عندكم، الحسين أم علي؟ سيدنا علي طبعا، أفي ذلك شك؟ سيدنا علي أفضل ولا سيدنا الحسين؟ أبو الحسين أفضل من الحسين، سيدنا علي. طيب نقول لقد استشهد علي وما فعلت الأمة هذا، وعلي بإجماع الأمة شيعة وسنة كله، وعلي بإجماع الأمة أفضل من الحسين. الله، ولقد مات عثمان وهو أفضل عند أهل السنة من علي ومن الحسين، ليس في ذلك شك. وما فعلت الأمة هذا، وقد مات عمر وهو عند أهل السنة أفضل من عثمان ومن علي ومن الحسين، وما فعلت الأمة هذا في يوم موته. ولقد مات الصديق وهو أفضل عند أهل السنة من عمر وعثمان وعلي والحسين وجميع الصحابة، وما فعلت الأمة هذا. بل لقد مات النبي محمد هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، ولا فخر ولا نلطم في يوم موته، ولا نشق الجيوب، ولا نضرب الصدور، ولا ندعو بدعوى الجاهلية، ولا نجرح في الرؤوس، ولا نضرب أنفسنا بالسلاسل. ما هذا الخبل؟ هذه صور تصد الناس عن الدخول في دين رب العالمين ورب الكعبة. الإسلام حرم النياحة وحرم الندب وحرم التسخط على القدر. يا ابني ده تضرب نفسك بالسلسلة ليه؟ يقول لك عندي عقدة الذنب. ما هو أجدادي تخلوا عن الحسين فأنا كأني بكفر عن الذنب ده. طب وانت مالك؟ انت عملته؟ ربنا عدل يا أخي، بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا ما جناه أبي عليه وما جنيت أنا على أحد. من الطرائف والحديث في صحيح البخاري إن رجل جاء إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أسألك عن دم البعوض، البعوضة دمها ينجس؟ طبعا ما ينجس. أسألك عن دم البعوض. فقال ابن عمر: من أين الرجل؟ حضرتك منين؟ قال: من العراق. قال: وعجبا لكم يا أهل العراق، تهرقون دم ابن رسول الله وتسألوني عن دم البعوض. ده اللي فاتوا لما تخلوا، إنما الموجود دلوقتي مالهم؟ ذنبهم إيه؟ طب ما احنا مصريين أجدادنا كانوا فراعنة بيعبد العجل أبيس والقطة الفرعونية ورع، واحد عنده شلل يعمل كده كده، احنا مالنا؟ انا وانت لينا ذنب؟ احنا بينا مسلمين وزي الفل، وربنا اكرمنا وهدانا، خلاص خلاص الحمد لله الذي اكرمنا بنعمة الاسلام. لقد رزق سيدنا الحسين الشهادة في هذا اليوم، يعني منح منح وهو من اهل الجنة، بل هو هو والحسن سيدا شباب أهل الجنة، ونحن نحب الحسين ونتقرب إلى الله بحبه، لكنه حب دون غلو، حب شرعي لا نرفعه فوق قدره، لا، لو موجود بنا أنا أحمل حذاءه فوق رأسه وأقبل يده مش كده، وقدمه لو أذن لي، راجل عالم عابد بطل مات بشرف مش كده، سيد من سادات المسلمين، لكن ده ما يخلينيش أرفعه فوق قدره، فلا أسأله ولا أتوسل به ولا أنذر له ولا أذبح له ولا أتمسح في رخام ضريحه ولا أقبل الأعتاب، لأن جده رسولنا محمد هو الذي أمر بهذا، فقال: إذا سألت فاسأل بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله. وجاءه رجل مرة فقال: ما شاء الله وشئ، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم ما شئت. بحب معتدل، حب معتدل بلا غلو وبلا إفراط وبلا تفريط. هذه عبر وفوائد أردت أن أقولها لحضرتكم، ونحن نستقبل بعد أيام شهر الله المحرم حتى نحسن استقباله. وطبعا تصوم يوم عاشوراء، والأفضل أن تصوم عاشوراء يوم إيه؟ تاسعاء كذلك. وإن كان ابن القيم وغيره، ابن القيم وابن عثيمين، ابن القيم وابن عثيمين قال: صيام عاشوراء على ثلاثة أقسام، تصوم تاسعاء وعاشوراء، فإن عجزت فعاشوراء والحادي عشر، فإن عجزت فعاشوراء وحده، وإن كان هذا فيه خلاف. السنة تصوم عاشوراء وتصوم قبلها إيه؟ تاسعاء إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل.